بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم. في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال قوله وخبر ما ولا بمعنى ليس، يعني خبر ما ولا إذا كان ما ولا بمعنى ليس، يعني إذا كان يعملان عمل ليس، ليس ماذا تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. أيضا يكون خبرهما من المنصوبات. ما يعني تعمل عند الحجازيين، ولا لا تعمل عند بني تميم، عفواً ما تعمل عند الحجازيين ولا تعمل عند بني تميم، فيقولون ما زيد قائم. أما لا يعني الأكثر أنها تعمل عند الحجاز، لا كما لكن بشروط. أعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقر نفي وترتيب زكن، يعني لها ثلاث أربع شروط حتى تعمل عمل ليس. نعم. قال رحمه الله أي والضرب السابع من الملحق بالأصل خبر ما وليس خبر ما ولا بمعنى ليس، وهو المسند به، وهو يعني خبر ما ولا اللتين بمعنى ليس. تعريفه ما هو؟ تعريفه وهو المسند. طبعا الخبر دائما مسند، سواء كان خبر المبتدا او خبر إن أو خبر كان أو خبر ليس أو خبر ما ولا أو خبر، دائما مسند. المسند إليه هو الخبر، هو المبتدأ أو اسم هذه الأشياء، هذه الأدوات، اسم إن أو اسم كان أو اسم ليس أو اسم لا. إذا كان اسما فهو المسند إليه، إذا كان خبر فهو مسند. يعني قبل كان مسند لما كان خبرا للمبتدأ، الآن أيضا يكون مسندا أيضا، لكن ليس مسندا إلى المبتدأ، إنما هو مسند إلى اسم ما ولا، أو إلى اسم مثلا كان، أو إلى اسم إن وأخواته. نعم. لو حذفنا به يستقيم المعنى وهو المسند بعد دخولهما. لا يعني هو المسند يستقيم، قد يستقيم، لكن هو أحسن المسند به، يعني حصل الإسناد به، لأن الإسناد أو الفائدة لا تحصل إلا بالخبر. لأن المعلوم أن الجملة يعني إما مسند أو مسند، يعني مسند ومسند إليه. نعم. هم يقول مسند إليه، لكن حصل به الإسناد، بمعنى أنه حصل به الإسناد مسند إليه. الخبر المخبر مسند إلى المبتدأ، الخبر مسند إلى المبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهد. قال رحمه الله قوله وهي اللغة الحجازية، وهي يعني إعمال أو جعل اسم ما ولا، جعل خبر ما ولا من المنصوبات، هو لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز يعملون ما ولا، فيرفعون بهما الاسم وينصبون بهما الخبر. قال رحمه الله أي اللغة التي تعمل فيها ما ولا بمعنى ليس، أو نقول تعمل فيها، هي اللغة، أي اللغة التي تعمل فيها ما ولا إذا كانت بمعنى ليس، أي هي لغة الحجاز، عمل ليس هي لغة الحجازي. ودليلهم قوله تعالى، وقد جاء القرآن بهذا في ما قوله تعالى إيش؟ في قصة يوسف عليه السلام. أيوة. ما هذا بشارا بنصب بشر، فهذا اسم ما، ما بمعنى ليس، ترفع الاسم هال التنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، اسم ما، بشرا خبر ما منصوب، لكن عند الوقف علينا نقول بشرا بحذف التنوين لأجل الوقف. قال رحمه الله واللغة التميمية ترفع، أما بنو تميمين فلا يقولون مثلا ما زيد قائما، يقولون ما زيد قائم. لكن في القرآن يقرؤون ما هذا بشر، لأن القرآن هكذا. غير التميميين، غير الحجاز يعني. غير الحجاز يعني. يقرؤون هذا ما هذا بشر ولا بشر. لا لا، بالقرآن، القرآن لابد أن يقرأوا ما بشر. هذا بشر. لكن في غير القرآن يقولون ما هذا بشر، أو ما زيد قائم مثلا. ليش إحنا يكون خلاف بني تميم؟ دائما يكون الخلاف بين العرب. في غيرهم. لأنه بنهم أكثر أهل الحجاز حجازيون تميميون، تميمون ظاهرون خارج منطقة الحجاز، لكن هم أصلهم كلهم من قريش، حتى بنو تميم من قريش، لكن ناس في الحجاز وناس خارج الحجاز، اللي هم بنو تميم خارج الحجاز. نعم، ولذا قال الحجازيون. قال رحمه الله: واللغة التميمية ترفعهما، أي ترفع الاسمين الواقعين بعد ما ولا التي بمعنى ليس، على الابتداء والخبر، على أن ما بعدهما مبتدأ وخبر، يعني لا تعمل، يعني أن ما ولا مجرد حرفي نفي فقط. فإذا قلت ما زيد قائم هكذا عندهم، قل ما نافية، كما تقول ما قام زيد، الآن ما قام زيد تقول ما نافية، قام فعل ماضي وزيد، هل عملت ما هنا شيئا؟ ما عملت. كذلك إذا دخلت على الجملة الإسمية لا تعمل، كما أنها لو دخلت على الفعلية لا تعمل، أيضا لو دخلت على الاسم لا تعمل. ما زيد قائم، ما لمجرد النفي لا عمل لها عند بني تميم. زيد اسمها وقائم، عفوا، زيد المبتدا وقائم الخبر، خبره خبر المبتدا، وما لا عمل لها، كما أن إذا قلت ما قام زيد لا تعمل، يعني لا تعملان فيهما ولا تعملان، لا تعملان فيهما في المبتدا والخبر، لأن العامل ينبغي أن يكون مختصا بالمعمول ليؤثر اختصاصه به، لأن العامل ينبغي أن يختص بالمعمول، يعني بما دخل عليه. يعني دائما العامل لا يكون عاملا إلا فيما يدخل عليه، ما يكون عاملا فيما سواه. يعني الآن مثلا لم حرف جزم، ما يلزم إلا الفعل المضارع. أيوة. إذا قلنا إن هي من حروف المشبهة لا تنصب إلا المبتدأ، يعني ما تدخل على غيره ولا تنصب غيره. يعني حرف الجر لا يعمل إلا فيما هو مختص به، يعني لا يجر إلا الأسماء مثل. هذا العلة في أن ما ولا لا عمل لهما. طيب سيأتي التعليق، قال لأن عادة العامل لا يعمل إلا فيما اختص به. أيوة. طيب، ليؤثر اختصاصه به، حتى يكون اختصاصه به له تأثيرا، وإلا ما معنى اختصاص العامل بالمعمول إذا لم يؤثر فيه؟ نعم. طيب، ليؤثر اختصاصه به فيه. أيوة. في شنو؟ في المعمول. في المعمول. وهما لا يختصان بالاسم، وهما يعني ما ولا لا يختصان بالاسم، بل يدخلان أيضا على الفعل، ولا يعملان شيئا فيه. ما قام زيد، ما يقوم زيد، لا يقوم زيد، هذا دخل على الفعل أيضا. ما دام أنهما ليس بمختصين بالاسم، والأصل في العامل أن يعمل ويؤثر فيما اختص به، وما ولا لا يختصان بالاسم فلا يعملان بالاسم، لأنهما يدخلان على الفعل ولا يغيران من لفظ الفعل شيئا، يبقى الفعل على حالته إذا كان ماضيا ما قام زيد، أو مضارعا لا يقوم أو ما يقوم زيد، لم يغير من هيئة الفعل شيئا. نعم، هما أفادا النفر فقط. فكذلك إذا قلت ما زيد قائم، أيضا لا يعملان، هذا كل ذلك بناء على رأي بني تميم، يعني هكذا بنو تميم هذا هو هذه حجتهم في أن ما ولا لا يعملان شيئا. قال رحمه الله: بل تدخلان على الفعل أيضا فلا تعملان عمل ليس. فيقولون فيقول بني تميم ما زيد منطلق هكذا، فزيد مبتدأ ومنطلق خبر. نعم. ويقرؤون ما هذا بشر، هذا في غير القرآن طبعا، ربما في القرآن يقرؤون ما هذا بشر، إلا من علم كيف هي في المصحف فإنه يترك لغة بني تميم. إذا كان في المصحف لا يقول ما هذا بشر، أما في غير المصحف في محاوراتهم يمكن يقولون ما هذا بشر. نعم. قوله: وإذا تقدم الخبر، أي وإذا تقدم في اللغة الحجازية خبر ما. نحن ذكرنا أن الحجازيين يعملون ما ولا فيعطونه ما عمل ليس، وذكرت أنا قبل قليل هذا مشروط بشروط، من هذه الشروط أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. فمثلا ما زيد قائما، نعم تعمل عنده، لكن ما قائم زيد لا تعمل. إذا تقدم الخبر أو توسط الخبر بين ما ولا وبين اسمها ما يعطونها عمل، لأن عملها ضعيف، لأن عمل ما ولا بسبب المشابهة بليس، أو أصل العمل لليس، أصل العمل لليس، ولذلك ليس تعمل سواء ترفع الاسم تنصب الخبر سواء تقدم الخبر توسط الخبر أو تأخر، لأن عملها بالأصالة. بينما ما ولا لا يعملان في الخبر المتقدم أو الذي توسط بينهما وبين اسمهما، لأن عملهما بسبب المشابهة لليس، بل عمل ما بشبه بسبب المشابهة لليس، وعمل لا لأنها تشبه ما في النفس بالواسطة، يعني الآن لا تشبه ليس مباشرة، إنما تشبه ما في كونها للنفي، ومن ثم وما تشبه ليس فعملت لا كعمل ما. ولذلك بعضهم لا يعملونها، حتى الحجازيين، حتى الحجازيون بعضهم لا يعطي لا عمل أبدا بالمرة، لكن المشهور أنهم يعملونها، وأن عمل ما ولا مشروط بشروط، الأول لكونهما عاملتان للمشابهة فعملهما ليس بالأصالة، لذلك ينبغي أن يتأخر خبرهما عن اسمهما بالترتيب يعني. نعم. قال رحمه الله: وإذا تقدم الخبر، أي وإذا تقدم في اللغة الحجازية خبر ما ولا بمعنى ليس، نعم، على اسمهما فالرفع لازم، الرفع واجب، أي يبطل، تقول ما قائم زيد ولا تقول ما قائما زيد. نعم. نحو ما منطلق زيد، لأنهما عاملان ضعيفان. لأنهم عاملان ضعيفان، نعم، لأنهم عاملا بسبب المشابهة لا بالأصالة. طيب. فبتغير قليل تنعزلان عن العمل، بخلاف ليس فإنه يقال ليس منطلقا زيد. ليس تعمل تقدم خبرها أو تأخر لأنها عملت بالأصالة. نعم. لأنه عامل قوي، وإذا انتقض نفيهما بإلا فالرفع لازم. وكذلك من الشروط أن لا ينتقض النفي بإلا، فإذا قلت ما زيد إلا قائم يجب الرفع، ولا يجوز أن تقول ما زيد إلا قائما. لماذا؟ لأن ما عملت لأجل النفي، لأن أشبهت ليس لأن ليس للنفي، وما تشبهها في كونها أيضا لنفي المستقبل يعني، أو لنفي الحال، ما زيد قائما يعني الآن، ليس زيد قائما يعني الآن، فعملت لأجل النفي، فإذا انتقض النفي بإلا، انتقض النفي، قلنا إذا قلنا ما زيد إلا قائم وجه المشابهة بليس انتفى، يعني لأنه الآن ذهب النفي صارت الإثبات، وما لا تعمل لأجل إثبات، لأن عملت لأجل النفي، ما دام راح النفي ذهب النفي يرجع للأصل. الأصل هو الرفع، زيد قائم، ما زيد إلا قائم، هكذا تقول. قال رحمه الله: نحو ما زيد إلا منطلق، لأنهما تعملان بسبب أنهما بمعنى ليس وهو النفي، فلما انتقض النفي بإلا بطل عملهما، بخلاف ليس فإنه يقال ليس زيد إلا منطلقا، لأن سبب عمله أنه فعل لا أنه للنفي. إيه، ليس سبب العمل لأنه فعل، ولكن ما سبب عملها لأنها للنفي، وقد زال النفي بإلا، فلا تعمل في هذه الحالة، تقول ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم. إذا انتقض نفيه بإلا بقي سبب عمله وهو كونه فعلا. وهناك يعني احنا قلنا أن لا يتقدم الخبر على الاسم فيما زيد قائما، إذا قلت ما قائم زيد يعني تقرب الرفع لا تقرب. لكن بعض العلماء أجاز تقديم معمول خبر ما، ومنع تقديم خبر ما، يعني لا يتقدم خبر ما، إذا تقدم خبر ما وقع بين ما وبين اسمها يبطل العمل، لكن إذا بقي الخبر متأخرا ولكن تقدم معموله وهو ظرف أو جار ومجرور، كمثلا ما مثل كمثال ألفيت بن مالك قال: وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا، أجاز العلماء ما أنت بي معنيا، التقدير ما أنت معنيا بي، الجار هذا معمول لمعنيا، فتقدم جاء بين ما وبين أنت، بين ما واسمها، ما بي أنت معنيا، هنا لا يمنع العمل، تقدم معمول الخبر لا يمنع العمل، هذا مستثنى يعني. وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا، أجاز العلماء. نعم، مثلا ما في الدار أحد قائما، يجوز. صلى الله عليه وسلم. بقي إيش